لا ذهب ولا فضة ولا ثياب قلادة من هذا النوع، معها أخذتها وأخذت تتصدق بها. نعم. وفي الحديث إحباب بعض النساء وتعليمهن ومناسبة مناسبة مناسبة. بعد ذلك ننتقل إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بخطبة العيد وأحكامها. خطبة العيد هل طبعا العيد له خطبة يخطبها الخطيب يعظ فيها الناس ويذكرهم وكما هو معلوم، لكن ما هي شروطها، ما هي أحكامها، متى يعني ابتدى، هل ما نوعها، يعني هل تختلف عن خطبة الجمعة بزيادة أو نقص ونحو ذلك، ومتى تكون، هل قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، أول شيء يبدأ به الصلاة يعني صلاة الليل، ثم ينقلب يعني يلتفت إلى الناس فيقوم مقابل الناس في مقابل الليل. الصلاة كانت في الصحراء، لا منابر كثيرة ولا كذا ولا عنا، في الصحراء يصلي إماما ثم يلتفت فيقف أمام الناس ثم ينقلب ويقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم على حالهم في صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، بل ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بحثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. إذن هذا قوله يعظهم ويوصيهم، هذه الخطبة، هذه هو الخطبة، يعني خطبة متضمنة للوعظ والوصية بما ينبغي أن يوصى به الناس في ذلك في هذا الحال. وأيضا ذكر شيئا آخر في الحديث وهو أنه إذا أراد شيئا أن يقطع بحثا يعني بعثا يبعثه إما سرية يرسلها أو أحدا يرسله للدعوة أو كذا يرسله أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصره. فقوله هنا في الحديث إلى المصلى، المصلى هو موضع للمدينة معروف، يقول الإمام قال في الفتح بينه وبين باب المسجد 1000 ذراع، ذراع يعني نصف كيلو، نصف كيلو 1000 ذراع يعني 500 متر تقريبا. ها؟ نعم. قال عمر بن شبة في أخبار المدينة عن أبي غسان الثاني صاحب مالك قوله، يعني قال هذا القول، وقوله بالحديث وأول شيء يبدأ به الصلاة في أن السنة تقديم الصلاة على الخطبة، أن السنة تقديم الصلاة على الخطبة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في لنا هناك، يعني رأينا أنه كان عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يبدأون بالصلاة ثم الخطبة، وإنما أول من استحدث الخطبة قبل الصلاة ثم بعض أمراء بني أمية، وقد روي عن معاوية رضي الله عنه وليس رواية ليست صحيحة، بل روي عن عمر في آخر خلافته ورواية ليست صحيحة، والصحيح أو ما صح عن أن مروان بن الحكم هو أول من خطب قبل الصلاة، وكان سبب ذلك أو رأيه اجتهاد منه، ولكن اجتهاد لا يصح أن يكون مقابل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن رأى كثير من الناس يذهبون ولا يستمعون الخطبة، فقال إذن تكون الخطبة قبل الصلاة لأن الناس ينتظرون الصلاة. وبهذه يعني بهذه المناسبة، بمناسبة هذا الذكر، نلاحظ أن كثيرا من الناس من المسلمين وبخاصة في الحرم، يعني عندما يصلون وينتهون من الصلاة أكثرهم أو كثير منهم يبدأون في المعايدة والسلام على بعضهم ويتكلمون إلى آخره ولا يلقون للخطبة ذلك، فيشوفهم يعني يفوتون على أنفسهم الخير لسماع الخطبة وأيضا يشغلون الآخرين. هذا ملاحظ، من الذي منكم صلى في الحرم يشاهد هذا، يلاحظ هذا، كثير من الناس يهداهم الله بعد أن ينتهي من الصلاة يبدأون في المصافحة في السلام إلى آخره وكأن شيئا لم يحدث، ما يستمعون الخطبة. معنى الخطبة فيه من أهل العلم، من أهل العلم من قال إن حكم خطبة العيد مثل خطبة الجمعة. كيف يعني؟ يجب الإنصاف لها ولا يجوز الكلام فيها، ويجب متابعة الإمام إلا في التكبير، إذا كبر الإمام يكبر معه، إذا كبر الإمام، لأن في خطبة الجمعة يكثر في ثناياها من التكبير، فإذا كبر الإمام يكبر معه، يعني أنه متابع، ولكن مع يعني كثير من الناس يخالف هذا ويفوت على نفسه فضل السماع للجمعة وأيضا يشوش على الآخرين، وهذا ينبغي للإنسان أقل ما فيه. نعم ورد بعض ما يعني ما يشير إلى أنه لا يلزم السماع، لا يلزم استماع الخطبة. أن ورد حديث إننا سنخطب أو إني سأخطب كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن شاء أن يجلس فليجلس، أو من شاء أن يستمع فليستمع، ومن شاء لا. ورد فكان وأخذ منه بعض أهل العلم أنه أن خطبة الجمعة لا يجب الإنصات لها كما يجب الإنصات خطبة العيد، كما يجب الإنصات لخطبة الجمعة. بعض أهل العلم قال ذلك، لكن مع هذا يعني افرض أنك رأيت ذلك أو أردت أن تحرم نفسك من، يعني مهما كان هو يجوز لك أن تسمع أو يجوز لك أن لا تسمع، وإذا سمعت فهو خير، يعني على القول بأنه جائز أن يترك، إذا سمعت فهو فضل وخير لك. لو أردت أن لا تسمع فلا تسمع غيرك ولا تشوش على الآخرين فتكون قد أدحت الضرر. نعم. عن طارق بن شهاب، نعم الحديث هنا أيضا فيه قوله صلى الله عليه وسلم، وورد ابن خزيمة في رواية من المختصر خطب يوم عيد على رجليه. طب هذه أيضا فيها إشارة إلى أنه كان يخطب واقفا على قدميه، يعني ليس راكبا، وقد ورد أنه يخطب راكبا في بعض خطبه صلى الله عليه وسلم. قوله فيعظهم ويوصيهم، وفيه استحباب الوعظ والتوصية في خطبة العيد. وقوله وإن كان يريد أن يقطع بعثهم، يعني أن يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات، وهذا الحديث يدل على أنه لم يكن في المصلى في زمانه صلى الله عليه وسلم منبر، قال يقف أمامهم المنصرف ويقف أمامهم. ويدل على ذلك ما عند البخاري وغيرهم في هذا الحديث أن أبا سعيد قال فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان، يعني خرج المنادى وهو أو حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو قطع، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير أو كثير بن الخلف الحديث، يعني أول من أخرج المنبر وجعل منبر في خطبة في المصلى مروان بن الحكم، ولهذا نقده بعض الصحابة وقال له إنك أخرجت المنبر في مصلى العيد ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الصحابة يعني انتقده في ذلك وأنكر عليه ذلك. ولكن لا مانع لأن هذا عمل من الوسائل التي يوصل بها الأمر المشروع، هذه وسيلة فلا مانع من ذلك، يعني هو لم يفعله لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة من بعده في مصلى العيد منبر متى، لعلهم كانوا يكتفون بالعدد محدود والصوت مسموع فلا بأس، لكن أخذ الوسائل لإيصال الصوت صوت الإمام والخطيب أمر مما يكمل به، لا نقول لا يتم الواجب إلا به لأنه قد يتم الواجب وهو كما أكثر الموجودين، لكن مما يكمل به هذا الواجب أو مما يكمل به هذا الأمر المشروع فلا بأس به. وهذا ما هو معمول الآن، يعني من عمل الميكروفونات وكذا وإخراج وعمل المنابر ومنبر يسأل في عليه الخطيب يراه الناس يسمعون كلامه. عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة. لاحظ مروان أمير المدينة يومئذ واليها والحاكم فيها وله السلطان والقوة، لم يرهب أحد من الصحابة وهو أنه أحد الصحابة، يعني لم يمنعه قول ذلك هو الأمير وهو كذا أن يقول ما يعتقده الحق وأنه فإن في ذلك مخالف السنة. طبعا هذا من باب يعني الأمر بالمعروف ومن باب إنكار المنكر إذا علم وغلب على ظن المتكلم به أنه لم يترتب عليه أو لا يترتب عليه ضرر آخر. قال فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، واحد من الناس من يعني قال هذا. فقال أبو سعيد الصحابي رضي الله عنه أما هذا يعني المتكلم أما هذا فقد أدى ما عليه، من باب إيه؟ من إعلان السنة وبيان أن هذا الفعل الذي فعله الأمير مخالف للسنة. قال الصحابي أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه، يعني أنه أظهر السنة وبين أن هذا العمل ليس مخالف لها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد يقول هذا الرجل أدى ما عليه لأنه تكلم بشيء صحيح ومعلوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وهذا الرجل رأى أن تغيير المنكر يعني يستطيع، لا يستطيع بيده، واستطاع بلسانه أن يتكلم. كيف يستطيع بلسانه؟ هذه مسألة أخرى. يعني نحن الآن في أحكام صلاة العيد وما يتعلق فيها، لكن بمناسبة هذا الحديث مسألة تغيير المنكر على هذا التدرج الذي ورد وصح في مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. درجات لا بد منها، فلو تجاوزها الإنسان ربما يكون في فعله في تغييره ضرر أكبر من هذا. فالذي يستطيع أن يغير بيده، وكل مسلم مكلف يستطيع في بعض يستطيع أن يغير بيده، وكل بحسب، وكل بحسب. فأنت في بيتك ومع أهلك وأبنائك ومن لك عليهم سلطة تستطيع أن تغير بيدك، ها؟ وأنت مع جيرانك ومع معارفك ومن حولك الذين ليس لك عليهم سلطة تستطيع أن تغير بلسانك، وفي حالات لا تستطيع أن تغير لا بيدك ولا بلسانك، لأنك لو غيرت أو حاولت وقعت في ضرر إما عليك أو على من حولك أو ضرر أكبر. فهنا يكفيك، يعني يخرجك من العهدة ومن المسؤولية الشرعية أن تغير بقلبك، بمعنى إيش؟ تستجره، تستجر هذا وتكرهه ولا ترضى. فعلى فليس للمسلم أن يرضى بالمنكر، وعليه أن يغيره بما يستطيع. فإن كان يستطيع بيده من غير أن يترتب على ذلك ضرر أكبر فليغير، وإن كان لم يستطع بيده ويستطيع بلسانه يبين ربما هذا الذي فعل هذا المنكر. المنكر ما هو؟ المنكر خلاف المعروف، ويعني خلاف ما ثبت شرعا، ما عرفه الناس من الشرع، هذا هو المنكر. فإذا أعلن هذا المنكر كان فيه هل هنا مخالفة، يعني اعتقدها الصحابي أو هذا التابعي مخالفة للسنة، هذا منكر. يرى أو رأى أن التغيير بيده كونه يذهب إلى هذا إلى الأمير ويقف ويستدعي بعض الناس ويقولهم لا كفوه شيلوا المنبر وادخلوه المسجد، هذا لا طبعا لا يستطيع، بل فيه ضرر فترك. بقي المرحلة الثانية أو الدرجة الثانية الأدنى، وهو أن يغير بلسانه. طبعا هو في مجتمع، في مجتمع، في مجتمع تابعين، أكثرهم تابعين كعهد بني أمية، كعهد مروان بن الحكم. الخليفة من؟ ها؟ مروان بن الحكم أميرا للمدينة، من الخليفة يومئذ؟ معاوية. إذا في القرن الأول الهجري، يعني أكثر الناس ما بين صحابة وتابعين. فالتغيير باللسان مقبول، يعني إذا قام شخص وتكلم بلسانه العامة الناس لا ينكرون عليه، أكثر الموجودين بل يؤيدونه كما أيده أبو سعيد هذا. فهذا الرجل رأى أن بكلمة بذكر السنة والتنبيه إلى هذا واجب عليه، لأنه يستطيع أن يقوله ولا يلحق به ضرر ولا بغيره. فقال لو كان يظن أو يجزم، يظن ظنا غالبا أنه يترتب عليه أو على غيره ضرر من القول، ما كان له أن يفعل ذلك، ما كان له أن يفعل ذلك. وتكون النصيحة بطريقة أخرى، ما تكون علنا. لاحظ النصيحة لمن له أو لولي الأمر خاصة أو لمن له سلطة وقوة تحتاج إلى حكمة، إلى حكمة وإلى عقل وإلى وضع الأمور في مواضعها. أنت يعني مع ولي الأمر معلوم، ولي الأمر أما النصيحة له، هو قال أهل العلم قالوا يعني النصيحة المجاهر بها وكذا إلى آخره تتحول إلى فضيحة، فطبعا الناصح المفترض به والواجب عليه أنه يريد الخير لمن ينصحه، ويريد الخير لمن ينصحه. وإذا كنت تريد الخير لمن تنصحه فلا تشهر به على الملأ وكذا إلى آخره، إلا في الأوقات المناسبة التي يعني لا ينفع فيها إلا الإعلان، أو مثل هذا الموقف الذي قاله هذا التابعي. إعلان ذلك ليس فيه تشهير، بل هذا الأمير اجتهد لأنه أخرج المنبر ليسمعه الناس وخطب خطبة قبل الصلاة يعني يضمن وجودهم ليسمعوها، اجتهاد منه، اجتهاد منه، لم يكن متعمدا لمخالفة السنة، ولم يكن مثلا معصية يراها فعملها، بل هو اجتهاد منه، لكنه اجتهاد خاص، اجتهاد كان يراه هذا التابعي، يعني فيه خطأ لما خالفته السنة، فأعلن ذلك ليعلم هذا الأمير أن فعله هذا مخالف للسنة، وإذا علم ومعلوم في ذلك الوقت في ذلك العصر أن الخليفة أو الأمير أو الوالي إذا علم بالسنة مخالفة لفعله رجع عنه، رجع عن فعله، فكان هذا التابعي يعرف ذلك أو يغلب على ظنه ذلك، وأنه إذا أعلن مثل هذا وأن هذه السنة يعلمها الناس ويعلمها الأمير ولعله لا، فليس فيه ضرر. فإن هذا مع يعني ولي الأمر والذي له سلطان، حتى مع الناس العاديين، حتى مع الناس يعني زميلك في العمل، جارك في كذا، الإنسان الذي تراه، أيضا هناك ما يمكن أن تكون النصيحة له باللسان وتنفع فيه وتؤثر، ومنها ما يعني ويعلم بها وتكون مؤثرة فتعملها، وإذا رأيت أنها يكون لها أثر سلبي عليه أو عليك أو على من حوله فلا تفعل، ولكن لا تترك نهائيا، بل خذ وسيلة أخرى وخذه على حدة وفرد به وقل له يا فلان إنك رأيت منك كذا كذا وهذا مثلا يعني غير مشروع لا يجوز فيه كذا إلى آخر، بينك وبينه هنا نصح، هنا يكون نصحته ونصحت له ولم تكن شحرت به، فلعله إذا سمع منك ذلك وبلطف وبرفق يرجع عما هو فيه، أما لو أعلنته ربما لو كان يمكن أن يرجع لو أعلنت له شهر يعاني، يعاني. ولهذا كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكيم يعني الخبير بمعالجة قضايا الناس، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا في حدود الاستطاعة، فمن لم يستطع بلسانه وهذا أيضا في حدود الاستطاعة والنفع الذي يمكن، فإن لم يستطع فبقلبه. ليس لك أيها المؤمن أن ترى منكرا وترضاه، ليس للمؤمن، لا ينبغي للمؤمن أن يرضى بالمنكر، أن يرضى بالمنكر، فلا بد أن يغيره بقدر استطاعته. ومن رضي بالمنكر يقول لك والله يعني هؤلاء يرى مثلا من يسرق أو لا سمح الله من يرتكب أي فاحشة من الفواحش أو أي منكر من المنكرات، ويقول أنا ما أستطيع، لا أستطيع بيدي ولا أستطيع بلساني، أنا تمشي، لا تمشي، لا، بمعنى لأنك لو سكت عن ذلك ورضيت به يعني ما تغير، يعني كانوا من لم يتمعر وجهه لحدود الله أو كما ورد في الآثر فليس بمؤمن أو ليس، يعني لابد أن يكون في قلبك إحساس بأن مخالفة شرع الله وحكم الله هذه لا ينبغي السكوت عليها، لأن السكوت على مثل هذا والرضا به يستمرئه الإنسان ويستمره كذا حتى يصبح شيئا معلوفا. وهذا مع الأسف موجود في كثير من المجتمعات، نجد من مناك المنكرات الظاهرة، وكثير من أهل الدين، كثير من أهل يعني لا نبغى الدين يعني ليس يعني طلبة العلم والعلماء، لا أهل الدين المؤمنون، يعني كثير تجده يصلي ويصوم ويعبد الله كثيرا ويسبح ويتصدق وكذا، يعني عابد ناس مؤمن صالح، لكنه يسكت بأحيان يستطيع أن ينكر ولو بلسانه فلا ينكر، وأحيانا يعايش ويؤاكل ويشارب هؤلاء أهل المنكرات ثم حتى يألفوا. فلهذا يعني في كثير من المجتمعات الإسلامية كثير من المنكرات أصبحت مألوفة عند الناس، أليس كذلك يا أخوان؟ أصبح يعني شيء خلص، الشيء إذا تكرر وعرفته العين وأخذه أصبح شيء يذهب الإحساس بإنسانه. ولهذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ينقلب الأمر ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والسلامة والتوفيق، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نترك بعض الوقت لمن أراد أن يسأل.